عارف انا مين. احنا مسكنا السكة وعلى اللوتة سهيل طالع على البيت ماشي على الموازير. مفيش وقت اجاريك احنا مش في فوازير. الارقام ما بتكدبش دول الفواتير. يا رب ما نقلبش سخنا المواتير. دفعكم ما يقلقش معانا البوازيك. احنا بنيجوا بالليل زي الامازيغ زي التعابين. انتوا مصممين وجودكم زي قلتكم انتوا تماثيل. محتاجين تشوفوا عشان تفهموا اللي انا فيه. من كلنا مساجين كلنا مساكين. داخل مع الشهيد طالع مع الزفير. وانا لسه فيها برضو شامخ طولي صلب. كاش محتاج لنحو زي ما محتاج لصرف. وانت لو كهين بنيجوا ملثمين. وانا ما بقتش اصدق كلكم نفخين. كلكم عرضينها كلكم ابطال ولينا اسم. ودونا البودابست مي اجيت المانيز بيلي مينو اديس. تجري جوه لسه ومش هتلاقي فيها رست. الحقيقة واضحة وما حدش هيكون فس. اخدها لي على الحامي لو مكتوب لي فيها رزق. وششكو على الارض اطفي كل عز. كفاية قلعيب عارف انا مين. احنا مسكنا السكة وعلى اللوتة سهيل طالع على البيت ماشي على الموازير. مفيش وقت اجاريك احنا مش في فوازير. الارقام ما بتكدبش دول الفواتير. يا رب ما نقلبش سخنا المواتير. دفعكو ما يقلقش معانا البوازيك. احنا بنيجوا بالليل زي الامازيغ. وفي اخر المطاف كونك حقيقي مش هيكسبك جوائز. مش هتكسب حاجة غير الجروح.